إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجتنا، موجة شبكة البرنامج العام، للانتقال بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل شعائر صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل بهاء عبادة. الحمد لله رب المشارق والمغارب، خلق الإنسان من طين لازب، ثم جعله نطفة بين الصلب والترائب، خلق منه زوجه وجعل منهما الأبناء والأقارب. نحمده تبارك وتعالى حمد الطامع في المزيد والطالب، ونعوذ بنور وجهه الكريم من شر العواقب، وندعوه دعاء المستغفر الوجل التائب أن يحفظنا سبحانه وتعالى من شر كل حاضر أو غائب. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، خير يوم طلعت عليه الشمس وغربت، من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها هنا في مدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، خلق الله تعالى الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب لتحقيق غاية واحدة، وهي العبودية لله تعالى وحده لا شريك له. فالعبودية لله تعالى هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال ومن الأفعال الظاهرة والباطنة. لذا فقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح بعمارة القلوب بالعبودية الصادقة لله تعالى وبالأعمال الصالحة التي تحقق تلك العبودية، كالمجاهدة والتوبة والإنابة لله تعالى والصبر لحكمه والرضا بقضائه والشكر لنعمائه والتوكل عليه سبحانه وتعالى. هكذا يعرف الإنسان حق ربه تبارك وتعالى، فيسعى لتأدية ما أوجب الله عز وجل من الفرائض، ثم يتمم ذلك بما يسر الله تعالى له من النوافل. وكلما بلغ العبد درجة مرتفعة في العلم والفضل والتقى، كلما عرف حق الله تعالى عليه، فيسارع إلى تأديته والتقرب إليه عز وجل بالنوافل. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يطيب لنا أن نبدأ بخير البدء، تلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 86 وحتى ختام سورة آل عمران، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وإن

من هنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها في مدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إن الفريضة إذا جاءت لا بد وأن يغتنمها صاحبها، لا بد وأن يغتنمها صاحبها حتى لا تنقلب إلى حسرة وندامة، وقد تنتهي الفرصة اليوم ولا تعود. فليزرع الإنسان اليوم الخير وصالح الأعمال ليحصد في الغد ثوابا وأجرا كبيرا. وروي عن سفيان الثوري قال: كان أهل الخير إذا التقوا يوصي بعضهم بعضا بثلاث، فيقولون: من عمل لآخرته كفاه الله دنياه، ومن أصلح فيما بينه وبين الله كفاه الله الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، واكتم حسناتك أكثر مما تكتم سيئاتك، فاللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، واجعل رزقنا في سعة وزيادة، وارزقنا في الدنيا والآخرة الحسنى وزيادة، اللهم آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى ينادى بصلاة فجر هذا اليوم، نبقى مع الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية مع المبتهل الشيخ محمود عوض الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة الله يجزي من يصلي عليه مرة عشرا الله يجزي من يصلي عليه مرة عشرا ويبقى في النعيم مقيما سيدي يا حبيبي يا شفيعي الكون غرد من نشيد نداه الكون غرد من نشيد نداه مستبشرا أعلى في الورى تحية يا شهر ميلاد الحبيب تحية إن الكريم برحمة أهدى الحياة منورا يا أمة طه قد أتاك نداه يا الحبيب إلى الحياة منورا يا أمة طه قد أتى والجد راح إلى الإله ببيته رباه حمدا رباه حمدا دائما رباه ولد الحبيب بأرض مكة إنه من فيض ربي قد أتى بضياه جاء الحبيب إلى الحياة منورا جاء الحبيب إلى الحياة منورا يا أمة طه قد أتاك نداه والجد راح إلى الإله ببيته رباه حمدا دائما رباه ولد الحبيب بأرض مكة إنه من فيض ربي قد أتى بضياه سيدي يا حبيبي يا رسول الله الكون يسعد في ربيعك طه الكون يسعد في ربيعك طه واسأل غروب الشمس قبل ضحاها وارفع جبينك في السماء لكي ترى بدرا منيرا بالحبيب تلا. الكون يسعد في ربيعك طه، واسأل غروب الشمس قبل ضحاها وارفع جبينك في السماء لكي ترى بدرا منيرا بالحبيب تلاها. فالله يمحو بالهداية ظلمة وأتى الرسول بنوره جلاها. الكون يسعد في ربيعك طه، واسأل غروب الشمس قبل ضحاها وارفع جبينك في السماء لكي ترى بدرا منيرا بالحبيب تلاها. فالله يمحو بالهداية ظلمة وأتى الرسول بنوره جلا. يا ليل فاذهب بالظلام فإنه، يا ليل فاذهب بالظلام فإنه بالدين جاء محمد زكاه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، صلى الله عليك يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله، صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة رفيعة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد ورضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وبعد أخوتنا في رحاب الإيمان فقد أذن المبتهل الشيخ محمود عوض الله بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك ونحن هنا في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك إخوة الإيمان إن الشباب المسلم ينبغي أن يتربى على تحمل المسؤولية وعلى المشاركة في العمل الجماعي فإن الدعوة إلى الله عز وجل والعمل لإعزاز دينه ورفع رايته أكبر من أن يقوم بها فرد أو أفراد متناثرون ولكن لا بد للمسلمين من التضافر والتعاون للقيام بالواجبات المفروضة على الأمة قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ويقول الشاعر فامحوا الجهالة بعلمك إنما محوا الجهالة بالمعارف أحزموا واخدم بلادك واخدم بلادا أنت من أبنائها إن البلاد بأهلها تتقدموا سئل أحد الصالحين فقال: طلبنا خمسا فوجدناها في خمس، طلبنا النور في القبر فوجدناه في قيام الليل، وطلبنا جواب منكر ونكير فوجدناه في قراءة القرآن الكريم، وطلبنا الجواز على الصراط فوجدناه في الصدقات، وطلبنا الري يوم القيامة فوجدناه في صيام النهار، وطلبنا البركة في الرزق فوجدناها في صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الإخوة المصلين هنا وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا كي يستمعوا لتلاوة قرآنية مباركة يقام بعدها لصلاة فجر هذا اليوم، والتي يؤمنا فيها فضيلة الدكتور أحمد محمد عوض إمام هذه الرحاب الطاهرة. الآن نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل

إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا الله يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا وكربنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته يا الله يا رب العالمين اللهم تقبل منا واقبلنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور نفوسنا سلمنا وإلى غيرك لا تكلنا أنت حسبنا وعليك توكلنا اللهم بلغ نبينا منا السلام وشفعه فينا يوم الزحام اللهم غير حالنا إلى أحسن حال وأزل عنا كل وبال ونكال يا رب نجعل مصر بلد الأمن والأمان والسلم والسلام والخير والإسلام والرزق الوفير والخير العميم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وعلى آل البيت الأطهار وعلى الصحب الأخيار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام، تباركت يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا رب العالمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا ربنا تبارك وتعالى لأداء ونقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس وغربت. من هنا، من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، أصبحنا وأصبح الملك لله، أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فأتم اللهم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا وفي الآخرة. اللهم إني أسألك من خير هذا اليوم وخير ما هو له وخير ما بعده، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له وشر ما بعده، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. أخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذا النقل المباشر لصلاة فجر هذا اليوم، أنقل لكم تحيات الزملاء محمد الورداني وصابر عبد الله من الإذاعة الخارجية، وتحيات الزميل سلام رشدي من أسرة التخطيط الديني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزميل مصطفى عرفة وتامر عبد الغني، وهذه تحيات محدثكم بهاء عبادة من أسرة المذيعين. نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. الميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. دار الإذاعة بالقاهرة، هنا القاهرة.